غايتي وهدفي كل اللي اتمناه اشهد عنك يا الهي اسمك يتعلى. غايتي وهدفي كل اللي اتمناه اشهد عنك يا الهي اسمك يتعلى. عالي فوق الكل والكل ليك خدام لاسمك الاجل كرامة واحترام. عالي فوق الكل والكل ليك خدام لاسمك الاجل كرامة واحترام. عظيم عظيم اسمك يا الله. غايتي وهدفي كل اللي اتمناه اشهد عنك يا الهي. غايتي وهدفي اسمك قولوا تاني معايا. غايتي وهدفي كل اللي اتمناه اشهد عنك يا الهي اسمك يتعلى. بارع الجمال رب ما ابهى متوج بالكمال والمجد في علاك. بارع الجمال رب ما ابهى متوج بالكمال والمجد في علاك. قدوس قدوس اسمك يا الله. غايتي وهدفي كل اللي اتمناه اشهد عنك يا الهي. هللويا. غايتي وهدفي عادل ورحيم في كل زمان صالح وحكيم فوق فهم الإنسان. عادل ورحيم في كل زمان صالح وحكيم فوق فهم الإنسان. مجيد مجيد اسمك يا يلا قولوها معايا. غايتي وهدف كل اللي اتمنى اشهد عنك يا الهي. هللويا. غايتي وهدفي اشهد عنك يا الهي اسمك يتعلى. حبيت الخطى لاسمى الحدود واخترت المصدره والغير موجود. حبيت الخطى لأسمى الحدود واخترت المصدرة والغير الموجود. مبارك مبارك اسمك يا الله. غايتي وهدفي اسمك يتعلى. وغايتي وهدفي كل اللي اتمنى اشهد عنك يا الهي اسمك يتعلم.